فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فذكر تعالى شرف أبينا آدم عليه السلام على الملائكة الأبرار الكرام بالعلم. فالعلم بالوحيين علامة إرادة الله جل وعلا الخير لعبده. قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هنا هي العلم بالكتاب والسنة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقوله عليه الصلاة والسلام في الدين يقصد به علم الكتاب والسنة، وهو العلم الذي يعرف به العبد حقيقة الدين. إن السيادة والريادة وحصول العز والفلاح وتحقيق النصر والنجاح وعلو الكعب على سائر الأمم إنما يتحقق بالعلم، لأن العلم سلطان. فأقوى ما يتقوى به المسلم هو قوة العلم، فالله جل وعلا سماه في الكتاب المنزل سلطانا. قال رب العالمين: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فسمى رب العالمين العلم سلطانا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغير دليل، بغير دليل وحجة من الله، فهؤلاء يدفعون الحق بالباطل ليسود الباطل بغير قوة من حجة أو سلطان من علم، وهذا أمر يبغضه الله رب العالمين. فالحجة إنما هي حجة العلم، والقوة والسلطان إنما هو سلطان العلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في المسند أن نافع لقي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، أي جعله واليا من قبله على مكة. فلقي عمر نافعا في عسفان، وعسفان منطقة قريبة من مكة، فقال عمر لنافع: من استخلفت على أهل الوادي، أي من جعلته واليا مكانك يقيم أحوال الرعية؟ فقال له نافع: استخلفت عليهم ابن أبزا. قال عمر: وما ابن أبزا؟ قال: رجل من موالينا، أي من الموالي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى؟ كأنه استنكر أن يكون خليفته على أهل مكة مولى، والموالي فيهم ضعف، فقد لا يسمع له لأنه ليس بقرشي وليس بقبلي. واستنكر عمر رضي الله تعالى عنه على نافع أن استعمل عليهم مولى، فقال له نافع: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض قاض. يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض قاض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. فإذا ما أرادت الأمة في آخر الأزمان أن تقود العالم بأسره وأن تأخذ بزمام البشرية إلى سبيل الأمن والعزة والهداية والخير والفلاح والرشاد، فلتأخذ الأمة بكتاب الله رب العالمين وسنة النبي المصطفى الأمين، علما وتعليما وتربية وتأديبا وتهذيبا. يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض قاض. بهذا تكون الرفعة، وبهذا يكون العلو على سائر الأمم. قال رب العالمين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الحافظ ابن كثير: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم، أي موصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وصلاح المجتمعات وأعظم سبيل للقضاء على الفساد والانحلال والضياع تحقيق الخشية من الله رب العالمين. فمن خاف الله جل وعلا وخشي الخالق سبحانه لا يتجرأ على حرام، ولا يسعى في طرائق الفساد، ولا يقبل شيئا يضر مجتمعه أو دينه أو إخوانه من أهل محلته، ولا يتحقق هذا إلا بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الربيع بن أنس: من لم يخشى الله تعالى فليس بعالم، وإن تحقق في جعبته كثير من العلوم وجمع شتى أنواع الفنون ولم يورثه هذا العلم، فإن كان في نظر الناس عالما فهو في الحقيقة جاهل، فإنما العلم هو الخشية. قال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار جهلا. قيل لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل. فالعلم هو الخشية، هو الخوف من الله، هو الوقوف عند حدود الله، هو كمال المعرفة لله التي تدفع العبد إلى تحقيق العبودية الخالصة له واجتناب ما نهى الله عنه. قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى. إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، بل يفتح لهم أبواب الرجاء ولا يؤيسهم من رحمة الله ومغفرته، وكذلك لم يرخص لهم في معاصي الله تعالى، فلا يهون الحرام في أعينهم ولا يستخف بدين الله ولا يفتح أبواب الشر والفساد والتجرؤ على الحرام بدعوى التيسير والتسهيل. إن الفقيه حق للفقيه، من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فقه فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. والله رب العالمين ضرب الأمثال في كتابه وقصر العلم بها ومعرفتها وجعل ذلك خاصا بالعالمين. قال أحكم الحاكمين: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن ليسوا بعالمين لا يعقلون الأمثال في كتاب رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير: أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. قال العلامة السعدي رحمه الله: وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم إذا لم يعرف المسائل المهمة، فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. فمن لم يعرف النوازل التي تنزل بالأمة عندما تختلط الأفهام وتزل الأقدام ويتهارج الناس ويبين للناس الحق من الباطل ويفصل بين طريق الحق وطريق الضلالة فليس بعالم. عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم شرف وطلبه فريضة، لأن المؤمن لا يمكن أن يسلك طريق النجاة إلا به. وأكرم بالعلم رفعة ومنزلة، وضع الجهل جانبا عندما يكون سببا في الهلاك والدمار فهو شؤم على أهله، أي الجهل. في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا خير شاهد على خطر الجهل، وأن الذي يفتي بغير علم يتسبب في الهلاك والضياع وعموم الفساد وذهاب النسل والزرع وإزهاق الأرواح. فالرجل جاء بعد أن قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل فدل على عابد، فلما ذهب إليه فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به 100. انظر إلى عاقبة الجهل، تسبب في قتل نفسه، وما أكثر من يفتي بالجهالة والضلالة فتسبب في سفك الدماء وقتل الأبرياء وانتهاك الأعراض، وهم يظنون أنهم من أهل العلم وهم خمم سافلة في الضلال والجهل. فالعالم بسببه تحيا القلوب وتحيا الأبدان. والجاهل الذي يفتي بغير علم فيضل ويضل بسببه تموت القلوب وتموت الأبدان ويعم الفساد. إن من أخطر ما ابتليت به الأمة اليوم الاغترار بما يصفهم العامة والرعاة وأتباع الأحزاب والجماعات والبيعات الحزبية السرية، الاغترار بصنوف من الناس يظنون أنهم من العلماء، وهذا أمر قديم معروف له جذور. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في كتابه الماتع فضل علم السلف على الخلف، قال: عندما ذكر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، هذا في زمانهم. قال رحمه الله: وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو المذموم. فمن العالم؟ من العالم الذي يسأل؟ ومن الذي يقصد في المسائل المهمة ويستفتى ويقصد؟ عقد الأئمة أبوابا في صفات أهل العلم، بل إن الحافظ ابن عبد البر القرطبي المالكي جمع كتابا سماه جامع بيان العلم وفضله، وعقد فيه بابا سماه في من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما. فليس العالم من ملك الفصاحة والبلاغة في خطبه ومحاضراته، وليس العالم من ألف كتابا ونشره، ليس العالم من خرج على القنوات الفضائية أو ملك قناة أو كان له أتباع كثر عبر وسائل التواصل، لا. يقول العلامة محمد ابن أمان الجامي عليه رحمة ربنا القوي: إذا علمنا العلم علمنا العلماء ممن يحملون هذا العلم النافع. فلما جهل الناس العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ظنوا أن كل من تشبه بالعلماء عالما فقصدوهم في النوازل، فوقع الخراب وحصل الفساد وعمت الفوضى. قال العلامة الصالح محمد بن صالح بن العثيمين عليه رحمات رب العالمين: فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا. هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم. يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال، لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة. وما أكثر خطباء الفتنة الذين يلعبون على وتر الجوع وغلاء الأسعار وفساد هنا أو هناك، فيظن الناس أنهم من العلماء وليسوا من أهل العلم في قبيل ولا دليل. انظروا عمن تأخذون دينكم. إن الخراب والفساد إنما يعم بذهاب العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هكذا علمنا سلف هذه الأمة. انظر إلى من يدلك على الله مقال، انظر إلى من يأخذ بيديك إلى طريق الجنان ويحجبك عن طريق النيران، يعلمك الحلال والحرام حتى لا تقع في غضب الرحمن. انظر لمن يأخذ بيديك على طريق التوحيد والسنة ويحذرك من دعوة الشرك والبدعة، انظر إلى من يأخذ بيديك إلى سبيل الاستقامة على الاجتماع والألفة والجماعة ويجنبك طريق الخروج وطريق الشرور وطريق إثارة البلاقل والفتن في بلاد المسلمين. إن هذا العلم لي فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلي وتأويل الجاهلي. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أهل العدل أهل العقل أهل الحكمة أهل الاستقامة أهل الخوف والورع والخشية والخوف من الله، لا أصحاب المكاسب السياسية لا ذوي الأطماع الحزبية والمذهبية، وإنما قوم استقاموا على الشرعة الربانية والتزموا السنة النبوية المحمدية، يأخذون الناس من طريق الهلاك إلى طريق الهدى والرشاد. هم أهل عدل في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم وتعاملاتهم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله لا ينعدم منهم زمان، بل يقومون على الناس بقيام الحق حتى يبقى الحق فلا يضيع في وسط المهادرات، ولا يجد الناس من يأخذ بأيديهم إلى سبيل الاستقامة فهو حق أبلج، أما ما عداه من الباطل فهو أهواج لجلج لا يسمن ولا يغني من جوع. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عن دين الله تحريف الغالي وانتحال المبطلي وتأويل الجاهلين. أما علماء السوء والفتنة ودعاة الضلالة فهم على خلاف ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في وصف هذا الصنف الكئيب الذي ابتليت به الأمة في هذه الأعصار المتأخرة، قال عنهم: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس. أما العلماء الربانيون الراسخون في العلم لا يتسرعون في الفتوى ولا يسعون إلى شهرة ولا إلى وجاهة ولا إلى منصب ولا إلى جاه، لأنهم يخافون الله، يعتمدون على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة فيما يقولون وفيما يفتون الناس، لأن الناس يتعلقون برقابهم يوم يقوم الناس لرب الناس. من علاماتهم وضوح دعوتهم وصفاء عقيدتهم ونقاء سريرتهم وظهور حجتهم. يحبون الخير للناس ويحبون الخير لعموم المسلمين ويحبون الخير لولاة أمور المسلمين وإن ظلموا وإن فسدوا وإن فسقوا. من علاماتهم الدعاة لولاة الأمور على المنابر والمجالس وفي المنتديات، يحبون الخير لهم ويبذلون النصح لهم بالطرق الشرعية ولا يهتمون لحظوظ أنفسهم وإن ضيق عليهم وإن حبسوا وإن عذبوا وإن قوتلوا وإن تعرضوا للأذى النفسي أو المادي أو المعنوي، لأن غايتهم أن يطيعوا الله ورسوله لا أن يجدوا حظا لأنفسهم. إن أهل العلم الحق، إن الراسخين في العلم، إن الربانيين الذين يربون الناس على الدين الحق المبين يعرفون برسوخ أقدامهم في وقت الشبهات واشتداد الفتن والذهان للمهمات والخطوب عندما تزيغ الأفهام، فلا يسلم إلا من آتاه الله علما. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينا ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات. أما هؤلاء الفوضويون الثوريون المتظاهرون مخالفون متخالفون مختلفون متناقضون، اليوم حلال وغدا حرام، على حسب ما تمليه أهواؤهم وعلى حسب ما يطلبه الجماهير، لأنهم يسعون إلى الشعبية ولا يسعون إلى إرضاء رب البرية. ولو كانوا يسعون إلى إرضاء رب البرية لنطقوا بالحق ونصحوا للخلق وقالوا بالصدق، رضي من رضي وغضب من غضب. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وعلماء الأمة لا زالوا يتوارثون هذا الميراث النبوي المحمدي فيما بينهم جيلا بعد جيل. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ليس كل من أحب أن يجلس في مجلس للتحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة في المسجد، فإن رأوه أهلا لذلك جلس. وما جلس هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة، عالم المدينة، الإمام المتبع المتبع لاتباعه للأثر عن خير البشر صلى الله عليه وسلم، يقول: وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع ذلك. فهؤلاء وأولئك من شهد لهم ومن زكاهم ومن أجازهم؟ الجواب: شهدت لهم الجماهير الجاهلة وأجازهم الأتباع الجاهلون وزكاهم من لا يملك تزكية لنفسه، فكيف يزكى من لا تقبل تزكيته من مجروح هو في الحقيقة جاهل ولا يستفتى ولا يسأل؟ وما جلس حتى شهد له 70 شيخا من أهل العلم أنه موضع لذلك. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا. فالهلاك أن يجعل الناس قدوتهم وقبلتهم في النوازل أهل الجهل ومن ليسوا براسخين في العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو أدوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة، عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كلامه عن الجهاد في سبيل الله، قال: وفي الجملة فالبحث في مثل هذه الدقائق أي في هذه النوازل والمسائل العصية الدقيقة التي تتعلق بأمر الأمة وما يتعلق بأمر ولاة الأمور، هذا من وظيفة خواص أهل العلم، وليس كل أهل العلم بل خواص أهل العلم. العالم غالبا ما يحذر ويخوف الناس ويجنبهم طريق الشر ويتكلم عند إقبال الفتنة قبل أن تقع، فإذا ما وقعت عجز عن الكلام، لأن من يغلب هم السفهاء، هم أهل التفاهة والنقص في العقل والعلم، فإذا ما وقعت الفتنة عجز وأمسك عن الخوض فيها. ولذا قال: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء عن دفع السفهاء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، العلماء هم أهل الحلم، هم أهل العلم، هم أهل الرحمة، هم أهل النظر، لأنهم ألصقوا الناس بالخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. العالم يتحسس الفتنة قبل وقوعها ويتفرس لها ويتبصر مواضعها قبل وقوعها، ولذلك يحذر الناس من الإقبال والإقدام عليها، بخلاف الجاهل الذي يظن أنه عالم ينشط بعد وقوع الفتنة. تأملوا شيوخ الفتنة والضلالة، لم يكن لهم أثر وليس لهم نظر، فلما انقلبت الأمور ظهروا وصار لهم قول وصار لهم حظ من النظر. فهكذا هم أهل الجهل الذين يظن أنهم من العلماء، تراهم يقفزون على الأحداث بعد وقوعها، كل يبحث عن موضع قدم. أما أهل العلم إنما يحذرون من الفتنة قبل وقوعها بما حباهم الله من العلم وبما أعطاهم من الفراسة ودقة النظر وعمق الأثر. عن ابن سيرين، محمد بن سيرين التابعي الجليل، قال رحمه الله، قال: ذهب العلم، ذهب العلم ولم يبق إلا غبارات في أوعية سوء، ذهب العلم ولم يبق إلا غبارات في أوعية سوء. غبارات أي قلة قليلة، قلة قليلة من أهل العلم، لكنها في أوعية سوء لا تخاف الله. ذهب العلم وبقيت بقية، بقيت غبارات في أوعية سوء لا تخاف الله. العالم يعرف بشدة إخلاصه وتحريه لمرضاة الرب جل وعلا. العالم يسعى لئلا يذكر، ولا يسعى أن يذكر ويشفر، وإنما يتخفى، يبين الحق ويذهب، ينصح للخلق ويتستر. هذا هشام الدستوائي، قال عنه الإمام الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام، قال عن هشام الدستوائي في سير أعلام النبلاء، قال عنه، عن هشام، قال: هو الحافظ الحجة الإمام الصادق، بكى حتى فسدت عينه وقال: عجبت للعالم كيف يضحك، وقال: ليتنا ننجو لا علينا ولا لنا. هذا ما قاله هشام الدستوائي، يقول: عجبت للعالم كيف يضحك وقال: ليتنا ننجو لا علينا ولا لنا. قال عنه الحافظ الذهبي عن هشام هذا، قال: بكى خوفا من الله وفرقا من ربه جل في علاه حتى فسدت عينه. ماذا يقول هشام هذا؟ قال: والله ما أستطيع، والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل، والله إني لا أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. انظروا إلى إخلاصهم، إلى تجردهم. علق الذهبي على هذه المقولة، قال: قلت والله ولا أنا. وهكذا الذهبي قال عن نفسي: ولا أنا، ما حدثت نفسي أني أذهب أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة اقتدى بهم. قال بعضهم من العلماء العالمين الراسخين في العلم المخلصين لله رب العالمين، يقول عن نفسه: ما أنا بعالم ولا رأيت عالما. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم، كلهم يقول لنفسي غير ابن جريج فإنه قال: طلبته للناس. قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت: ما أحسن الصدق. واليوم هذا كان حاله، يتهمون نيتهم، لا يظنون أنهم يطلبون العلم لله، يحقرون أنفسهم، لا يتطاولون على الخلق، ولا يتشبعون بما لم يعطوا. علق الإمام الذهبي على مقولة هؤلاء الثلاثة الأئمة الأعلام: ما أحسن الصدق. واليوم هذا كلام الإمام الذهبي. واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم، فيبادر ويقول: طلبته لله، ويكذب، إنما طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه. فلن يصح في الأذهان أن يغش العلماء، وهل يقبل في عقول الناس أن يغشوا عباد الله المؤمنين ويكتموا العلم ولا يبينونه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا، فأعظم الغش الغش في العلم، لأن الغش فيه يقود الناس إلى طريق النار ويحجبهم عن طريق الجنة دار القرار. فوجب على أهل العلم أن يبينوا وأن ينصحوا وأن يذكروا، ووجب على عموم المسلمين أن يتعلموا العلم وأن يقطعوا أنفسهم وأوقاتهم لتعلم، ووجب على أولياء الأمور أن يوقفوا من أبنائهم من يتعلم العلم الشرعي. فالأمة ليست بحاجة إلى علماء في دنياهم، فقد كثروا وكلهم يتاجروا إلا من رحم الله. أما من يأخذ بالناس إلى طريق الجنة من أهل العلم الحق قليل ما هم. واجب علينا أن ننصح وأن نوجه وأن نرشد وأن ندل أبناءنا على أن يسلكوا طلب العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة، ولا تنظر إلى من يحقر من شأنه ويقلل من منزلته. فالدال على الخير كفاعله، وإن مناصب الدنيا تزول ولا يبقى لها أثر ما لم يكن فيها نفع للمسلمين إخلاصا لله. أما العلم الشرعي الذي فيه تعليم للناس وأخذ بأيديهم إلى طريق الجنة، فهذا هو الذي يبقى أثره. فاترك أثرا صالحا قبل أن تموت. نصح علي رضي الله تعالى عنه كميل بن زياد، فقال له: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية، القلوب أوعية، خيرها أوعاها، احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير لك من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، محبة العالم دين يدان به، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوث بعد وفاته، صنيعة الأموال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فتعلموا العلم وكونوا من أهله، فهو خير آخذ بأيديكم إلى طريق الجنان. العلم مرده إلى خشية الله، وخشية الله جل وعلا خير ما يريده المؤمن ويحتاجه للنجاة يوم لقاء الله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله رب العالمين في من عنده. العلم رفعة لصاحبه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رب العالمين استشهد بأهل العلم دون غيرهم على أعظم مشهود، وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله. قال رب العالمين: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلم هو الخير الذي يبقى أثره لك بعد وفاته، إن كنت عالما أو متسببا في كفالة طلاب علم، أو كنت واقفا لأحد أولادك على طلب العلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: علم ينتفع به. العلم هو خير دليل تستدل به على رضوان الله رب العالمين. العلم به تعمر القلوب وتزكو النفوس وتطهر الأبدان. العلم بحيازته تنجو من مزلة الأقدام ومن ضلالة الأفهام. العلم رفعة للكلب إذا كان معلما على الكلب، إذا كان جاهلا يسألونك ماذا أحل لكم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح لمكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. جعل رب العالمين صيد الكلب المعلم مباحا، صيد الكلب الجاهل حراما. وأفضل العلم العلم بكتاب الله، العلم بالقرآن حفظا وتجويدا وتعليما وتدبرا وتفسيرا. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الملائكة تصلي على أهل العلم وعلى طلاب العلم، وكلما ازددت علما كلما ازددت رفعة ومنزلة، فخذ علما تفز به وتعش على الطريق السوي أبدا. واحذر الجهل وصحبة الجاهلين يردونك في مهالك الضلالة والضياع والردى. كن على طريق النبوة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم اجعلنا من أهل العلم العالمين ومن أهل العلم الراسخين، واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك الأمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته بالبر والتقوى. اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصرنا وسائر أنصار المسلمين من كل شر وبلاء وفتنة يا ذا الجلال والإكرام. واحفظ اللهم جيشنا وسلم إخواننا الجنود المرابطين على فروض بلادنا. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن وسائر صنوف المحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. استووا، اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم.